لا بأس جائز الوضوء من زمزم والاستنجاء أو الاستماع والشريف. نعم لا بأس. الصواب أنه لا بأس الوضوء ما في إشكال، لكن بعض الفقهاء يرى أنه ما يستنجي، والصواب أنه يستنجي.